وإذا ختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا أفضل وأكمل ومن أسباب الإجابة. لكن لو ترك لا يقال لا يجاب الدعاء، بل الدعاء قد يجاب، قد يحصل به المقصود ولو لم يحمد الله في أوله، ولو لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أوله ولا في آخره. لكن فعل ذلك يكون يحمد الله أولا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ويملح بالدعاء ثم يختم بالصلاة. بالإجابة، ولكن ليس شرطا في القبول. فلو دعا ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن آثما ولا يرد دعاءه، بل يرجى قبوله إذا أخلص في ذلك وسلم من الموانع التي تمنع من الإجابة. والموانع كثيرة، فالمعاصي من أسباب الموانع، من أسباب عدم الإجابة، وأكل الحرام من أسباب عدم الإجابة، والغفل عن الله كن يدعو بقلب ساهي غافل من أسباب عدم الإجابة. فعلم الإجابة له أسباب، فينبغي المؤمن أن يحرص على أسباب الإجابة، بأن يكون طعامه حلالا، وأن يكون بعيدا عن المعاصي عما حرم الله، ويدعو الله بقلب حاضر مشفق راغب راجي يدعو ربه ويخافه، قد حضر بين يديه سبحانه وتعالى، ويتحرى أوقات الإجابة كآخر الليل وآخر الصلاة قبل السلام والسجود، إن الدعاء في السجود حي بالإجابة أيضا. وهكذا من الأذان والإقامة من أسباب الإجابة، نسأل الله لجميع التوفيق. اللهم آمين. سؤاله الثاني يقول: لي أخت شقيقة وقد ماتت ولم تترك مولودا، ولنا إخوة من الأم، وأنا الأخ الشقيق لها وحرموني من الميراث، وقال الإخوة من أمها هم الذين يستحقون تركتها، وأنا أخوها الشقيق منعوني منها، فهل لي من حق معهم أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. كأن السائل أخفى بعض الشيء. الله أعلم. كأن السائل أخفى بعض الشيء. إذا كانت الميتة ماتت عن زوج وعن أم أو جدة وعن إخوة من الأم فليس لك شيء، لأن التركة تكون من ستة سهام، للزوج النصف ثلاثة، وللأم والجدة السدس واحد، وللأخوة من الأم الثلث، تمت الستة ما بقي لك شيء، والعاصب يصبر إذا ما بقي لك شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولاد الذكر. فمعناه إذا ما أبقى شيئا مثل هذه الصورة ما يكون لك شيء. لكن الأخ الشقيق ليس أقرب من الأخ الأم؟ الأخ الأم صاحب فرض، الأخ الشقيق صاحب عصب، فإذا اجتمعت الفروض ولم يبقى شيء سقط العصب في هذه الحالة عند جمع منها العلم، وهو الأرجح. وقال قوم بمشركة، أنا أشرك معهم لأنه شاركه في الأم، ولكن أقول ضعيف لأنه عاصب ليس بذي فرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وهذه الفرائض لما أعطينا الزوج النص والأم وجدها السدس والإخوة الأم أعطيناهم الثلث، والله أعطاهم الثلث من نص القرآن، ما بقي الأخ الشقيق ليسقط كما لو كان أخا لأب. هذا هو الصواب لهذا الحديث الصحيح. أما إن كان ما وراها إلا الإخوة الأم فقط فلا يمكن أن تحرم، فيعطى الإخوة الأم الثلث والباقي لك، لكن ما ورا الأخت إلا أخوة لأمها يعطون الثلث والباقي للشقيق. لا يمكن أن يفتي مفتي من أهل العلم بإسقاطه، أو كانت خلفت زوجا وإخوة لأم فإن يبقى واحد من الستة يعطاه الأخ الشقيق، أو خلفت أما أو جدة وإخوة لأم فإنهم تعطى السدس أو جدة، والإخوة يعطون الثلث والباقي الأخ والنصف تعصيب،

مثل ما يصلي في الصلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والمقصود أن يصلي عليه الصلاة والسلام مثل ما يصلي في الصلاة، ثم يكبر الثالثة ويدعو الميت ويأتي بالأذكار الشرعية بالدعوات الشرعية، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيا الإسلام، ومن توفيته منا فتوفى الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع من خله وأسره بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ننقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دار خير من داره وأهل خير من أهله، اللهم ادخله الجنة وأعينه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وسع له في قبره ونور له فيه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تظلمنا بعده إلا أنا وله، وإن زاد دعوات إذا اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا لجرى سيئاته، أو قال اللهم اغفر له وثبت القول الثابت، أو ما أشبه ذلك من دعوات الطيبة، كله حسن. ثم يكبر الرابعة ويسكت قليلا، لأن هذا جاء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم تسلمة واحدة، هذا هو المحفوظ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه. الشريعة عامة للنساء والرجال في الصلاة، لكن خروج مع الجنازة إلى المقبرة هذا خاص بالرجال، وهكذا زيارة القبور خاص بالرجال. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهد حتى فله قراطان. إذا رسل ما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، وهذا يدل على فضل عظيم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرى من دفنها فإنه يرجى بقراطين، كل قراط مثل جبل أحد، هذا فضل عظيم. والخروج مع الجنائز فيه جبر للمصابين وتعزية لهم ومواساة لهم، فإن إذا خرج معهم جبر قلوبهم وعزاهم بعمله وقوله جميعا، ولهذا شرع الله الصلاة على الموتى واتباع الجنائز لهذه الفوائد الكثيرة: للإحسان الميت والدعاء له، ولجبر المصابين ومواساتهم، ولتذكر الموت وما يكون بعد الموت من العجائب والأحوال والأخطار، حتى يستعد المؤمن للموت وما بعده. نسأل الله للجميع العافية والسلامة. اللهم أمين. جزاكم الله خير الجزاء وأحسن إليكم إخوتنا. عزيز، الموضوع الذي نود أن تتفضلوا بمناقشته هو موضوع الطلاق، وذلك على ضوء ما جاء في سورة الطلاق. فلو تكلم نبدأ بهذا النداء الكريم شيخ عبد العزيز: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الآية الكريمة من أجل الآيات في أحكام الطلاق. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يخاطبه سبحانه أولا بوصفه بالنبوة فيقول: يا أيها النبي. وهذه طريقة القرآن، يناديه عليه الصلاة والسلام بوصفه رسولا ونبيا لا باسمه، ولهذا قال هنا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. يا أيها النبي لم تحرم أحد الله لك. يا أيها النبي اتق الله. يا أيها الرسول، فيناديه بالإشارة ويناديه بالنبوة تشريفا له وتعظيما وبيانا لمنزلته العظيمة، وأنه مبلغ عن الله، وأنه ينبئ عن الله بأحكامه وشرعه وبما جرى بينه وبين الرسول فيما سبق. ثم يخاطبه ويخاطب الأمة جميعا بقوله: إذا طلقتم النساء. هذا خطاب له صلى الله عليه وسلم للأمة جميعا، إذا طلقوا النساء أن يطلقوا من العدة. قال العلماء: العدة هي أن يكون طاهرات من غير جماع، هذا الطلاق الشرعي، أن يطلق الزوج امرأته حال كونها طاهرة من دون جماع، وكذا وهكذا في حال الحمل، في حال الحمل، هذا هو وقت الطلاق الشرعي. أما إذا كانت المرأة حائضا أو في نفاس أو في طفل جامعه وليست حاملة، فإن الطلاق يكون بدعيا، لا يجوز للزوج أن يطيح عليها في هذه الأحوال الثلاث: في حال الحيض، وفي حال النفاس، والحالة الثالثة أن تكون طاهرا قد جامعها ولم يتبين حدوها. أما في حالين فالطلاق سنة، وهي هما إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه وليست حاملة، والحال الثاني أن تكون حاملا لقوله في حال عمر، ثم ليطلق النبي صلى الله عليه وسلم في حال عمر، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملة. لما طلقها ابن عمر وهي حائض غضب النبي صلى الله عليه وسلم وانكر ذلك وامره ان يراجعها ثم يمسكها حتى تظهر ثم تحيض ثم تظهر ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم ليطلقها قبل ان يمسها فتلك العده التي امر الله ان تطلق على النساء الفقه المتطلق من العدتين. قال في اللفظ الاخر ثم يطلقها طاهرا او حاملا فعلمنا بذلك ان الطلاق الشرعي الموافق للسنه ان يطلقها حال كونها طاهرا لم يجامعها او في حال كونها حاملا قد بال حملها. اما اذا طلقها في حال الحيض او في النفاس او في حال الظهر جامعها فيه فهذا طلاق بدعه يقع عند الجمهور يقع مع الاثم. وذهب قوم اهل العلم الى انه لا يقع وان عليه التوبه من ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابن عمر ان يراجعها ولم يقل له ان الطلاق قد وقع فقال راجعها معنى ردها ولم يقل له ان طلاقها واقع او انه واقع فقال ردها راجعها فعلم ان هذا الطلاق ليس له اثر ولو كان الطلاق له اثر لساله قال هل هذا الطلاق اخر شيء هل سببه طلاق كيف طلقت يا عبد الله. فلما لم يسأل هذه الأسئلة دل ذلك على أنها الطلاق طلاق ناغي لكونها على خلاف أهل الله. فلما وقع على خلاف أهل الله لم يعتبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس على أهل الله فهو رد. وهذا مروي عن عمر نفسه سئل عن ذلك فقال لا يعتد بذلك مع أنه رحمة الله عليه اعتد بها لما طلق اعتد بها لما سئل روى عن نافع روى عنه ابن سالم أنه اعتد بها قال كيف وإن عجزت واستحمقت فاعتد بها. وجاء في رواية البخاري أن حسبت أي تصريفة يعني حسبها هو. لكن لما سئل عن ذلك فيما روى الشيخ الإمام محمد بن عبد الساق الشري لما روى عنه لما سأله سائل يا أبا عبد الرحمن ماذا ترى برجل طلق امرأته وهي حائض قال لا يعتد بها وذكر قصته مع زوجته في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وذكر العلامه ابن القيم رحمه الله عليه في كتابه زاد المعاد في هذه العباد هذا الاثر وذكر اسناده الصحيح الى ابن عمر وذكر معنى ذلك ايضا عن طاووس بن كيسان اليماني التابعي الجليل وعن خلاف بن عمرو التابعي الجليل وعن جماعة من أهل العلم الذين رأوا أن طلاق البدعة ما يقع. هذا هو قول جمع من أهل العلم من الشباب والخلف أن الجمهور يرون أنه آثم ويرون أنه يقع عليه الطلاق مع الإثم. وبكل حال فالأدلة الشرعية تدل على قول من قال في عدم الوقوع فإن قولهم أظهر ولا يتم معهم لأن الله قد يطلقون لعدتهم فمن طلق لغير العدة فقد أشاء وخالف أمر الله فيكون طلاقه غير واقع ويكون بدعة والبدعة لاغية يجب أن تلغى ويجب أن يلغى ما خالف الشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس على أمره فهو رد يعني فهو مردود. نعم بارك الله فيكم شيخ عبد العزيز. الذين يذهبون إلى إيقاع الطلاق وإن لم يكن في الأحوال التي تفضلتم بذكرها وهي أحوال السنة كونها في طهر لم يجامعها فيه أو كونها حامل هذا بيجمع كلها في طهر لم يجامعها فيه نعم وهو حاضر العقل سليم العقل نعم فإنه يقع الطلاق وهكذا في حال حامل يقع الطلاق إلا إذا كان في حال سكر إذا تغير عقله ما عنده عقل أو اشتد معه الغضب بسبب النزاع والمضاربة والمشابة بينهما هذه مسألتان خلافيتان. فالجمهور من أهل العلم على أنه يقع طلاق الغضبان ويقع طلاق السكران المتعمد الآثم يعني الذي فعله عمدا قالوا يقع ولا تكون معصية سببا لإعفائه من وقوع الطلاق. هذا هو المعروف عند جمهور أهل العلم وقالوا إنه غير معذور. أما من كان سكره عن غير عمد بل شرب أخذ شيئا يظنه سليما من الشراب فصار مسكرا ما يقدر يتعمد أو أكره عليه يعني سكر شيئا أسكره من غير قصد منه بل أكره عليه هذا معذور إذا طلق في هذا السكر ولا يقع طلاقه ولا يقع. أما إذا كان عامدا فالجمهور على أنه يقع وذهب عثمان بن عفان رضي الله عنه وجماعة من السلف والخلف إلى أنه لا يقع وقالوا السكر في حد شرعي يقام عليه الحد في الحد الشرعي. أما إضاعة أهله والتفريق بينه وبين أهله وبين أولاده غير حجة شرعية فلا وهو غير عاقل فأشبه المجنون وأشبه المأتور فلا يقع طلاقه. هذا قول أصح وهو الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية وعن ابن القيم رحمة الله عليهما وجماعة من السلف وخلف وهو فيما أرى أصح وأقوى دليلا لأن السكران ليس عنده عقل، فهو أشبه الناس بالمجانين وبالمعتوهين، والمعتوه من لا يقع طلاقه من ذهنين جميعا. فهكذا الذي جنى على نفسه بالسكر لا نجمع عليه عقوبتين، عقوبة الجلد وعقوبة التفريق بينه وبين أهله، بل يكفي أن نعاقبه العقوبة الشرعية بجلده. أما أهله فإنهم لا يفرق بينه وبينهم، إذ الأصل بقاء النكاح، وليس هنا دليل يدل على وقوع الطلاق مع فقد العقل. وهذا كله إذا ثبت أنه سكران، إذا ثبت أنه سكران ببينة أو باعتراف زوجته واعترافه باعترافهما جميعا أنه لا يعقل الطلاق، فإنه لا يقع. وهذا هو الذي أفتي به، هذا هو الذي أفتي به، أنه لا يقع طلاق السكران. وكذلك الغنفان أيضا اشتهر عند الجمهور أنه يقع طلاق، ولكن قال المقيم رحمة الله عليه وجماعة إن غضب ثلاثة أقسام. القسم الأول غضب يذهب الشعور، أيوة، ويكون صاحبه لا عقل له، فهذا من جنس المحتوم المجنون، لا يقع طلاقه عند الجميع، عند جميع أهل العلم، لأنه بمثابة المجنون والمعتوه. النوع الثاني اشتد معه الغضب وانهلق عليه القصد، ولم يغضب نفسه ولم يتمالك ولا يستطيع قهر نفسه لشدة الغضب، بسبب امرأتها وشبشت بهالة أو بنظرت هالة أو أسباب أخرى أوجب ذلك. فهذا ذهب فيه الأكثر إلى أنه يقع، وذهب آخر إلى أنه لا يقع. وهذا الصواب، وهذا قوله الصواب، أنه لا يقع، لا يقع عند شدة الغضب، عند شدة الغضب، لأنه في هذه الحالة لا يملك نفسه ولا يعرف مضرة الطلاق ولا يدرك عواقب الطلاق، فهو قد انغلق عليه قصده وصار أشبه بالمكره وأشبه بالمعتوه وأشبه بالسكران، فلا يقع طلاقه. واحتجوا على هذا بحجج كثيرة، وأنه ابن القيم رحمه الله تعالى سماها إغاثة النحسان في حفظ طلاق الغضبان، وذكر أدلة في ذلك، منها قصة موسى عليه الصلاة والسلام، فإنه لما غضب ألقى الأرواح، وأخذ برأس أخيه في الروح إليه، وأخذ نبي، ومع هذا جره وآلاه وألقى الأرواح بسبب شدة الغضب، فدل على أن شدة الغضب تمنع المؤاخذة، والله لم يؤاخذه على هذا. المقصود ان هذا، ان هذه القصه قصه موسى من اوضح الادله في هذا الباب. وفي الاكاذيب الاخرى ذكرها العلماء ليس هذا موضعها، تحتاج الى تفصيل. المقصود ان هذا هو الارجح، ان طلاق الغضبان لا يقع، ويكفي هذا الدليل، بارك الله، وان طلاق الغضبان اذا اشتد به غضب ودل في القوائل على صدقه فيما قال وصدقت المراه او قامت به بينه فانه لا يقع الطلاق. القسم الثالث طلاق غضب عادي، غضب عادي لم يسمعه بهذا الشعور ولا سمعه الشدة التي تفقده فهم الطلاق ومعرفة ما يترتب عليه، بل غضب عادي كما يجري بين الناس، فهذا يقع معه الطلاق عند الجميع، يقع معه الطلاق عند الجميع. بارك الله. نعم. المقصود بالعدة التي أشارت إليها الآية الكريمة فطلقوهن لعدتهن هي ما تفضلتم به من كونها طاهر وريمة من غير جماع أو في حال الحمل، أو في حال الحمل، لهذا في الرواية الأخرى في القراءة الأخرى في قبول عدتهم، في قبول عدتهم، هذا عن بعض الصحابة هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة، أنه قرأ يعني قبل أن تقع الحيض، نعم، يعني في حال الطهر، نعم، يعني قبل العدة قبل الحيض وفي الطهر، نعم، فالمعنى إذا طلقها في حال الطهر أو عند ظهور الحمل وبيان الحمل، أيوة، ثم قال بعد هذا الأسبوع أحصل عدة. يدعى وجود إحصاء العدة حتى تعرف المرأة متى تنتهي من عدة الزوج بعد طلاقه لها، فتزوج من جاءت بعد ذلك. فالواجب على المرأة أن تحصل عدة وأن تحفظ حيضها حتى لا تزوج في حال العدة، وحتى لا تعطل عن الزواج، وتحصي متى وقع الطلاق ومتى حاضت الحيضة الأولى والثانية والثالثة، حتى تعلم براءتها من عدته على بصيرة وعلى يقين. مع أنه من المفيد فضيلة الشيخ عبد العزيز أن تتفضلوا بذكر مدة العدة. العدة مثل ما بين الله جل وعلا في قوله سبحانه والمطلقات في البقرة، نعم، والمطلقات يتربص بها مسلسل لا تقروا، أيوة، إذا كانت مرة تحيض عدة لها تقروا، والصواب أن مرة تقروا الحيض وقيل الأطهار، والصواب أنها الحيض فإذا مضى عليها ثلاث حيضات بعد وقوع الطلاق خرج من العدة، خرج وحل لها النكاح، نعم. أما إن كانت لا تحيض لصغارها أو يأسها فعدة ثلاثة أشهر، أيوة، كما في سورة الطلاق هذا في آخرها، نعم، حيث قال سبحانه: ولا يجمع الحيض من نسائكم فعدة ثلاثة أشهر ولا يحيض، هذه عدتها لا تشهر التي لا تحيض ولا في يئست عدتهما ثلاثة أشهر معنى يئست لو تكرر يعني مضى عليها دهر طويل حتى فقدت الحيض يئست منه لا يأتيها الحيض لا يأتيها الحيض أو استعمل دواء فضى على الحيض ونعم فيها الحيض نعم ويئست منه فإن عدتها ثلاثة أشهر وهكذا الصغيرة التي لم تحيض إذا طلقت والحيض لم يأتها فإن تعتمد ثلاثة أشهر وهنا عدة أخرى وهي الحامل عدة الحامل نعم فالحامل عدتها وضع الحمل وضع الحمل وضعت ولو بعد الطلاق أو الموت بساعة أو ساعتين تخرج العدة سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها عدتها وضع الحمل ولو بعد ساعة ولو بعد ساعة متى وضعت خرج من العدة سواء كانت الغرقة طلاقا أو كانت الغرقة وفاة. نعم بارك الله فيكم. شيخ عبد العزيز جاء أيضا في ثنايا هذه الآية قول الحق تبارك وتعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وهذا تعليم من الله عز وجل وإرشاد منه لنا أن نستقيم على جادة سوية وأن نحذر معصيته سبحانه في أمور النساء مطلقات وغير مطلقات ولهذا واتقوا الله ربكم في كل الأمور في الطلاق وفي العدة وفي النفقة وغير ذلك فإنها كلمة عامة واتقوا الله ربكم يعني في طلاقهن وفي عدتهن وفي النفقة عليهن وفي غير هذا من حقوقهن ثم بين شيئا من ما يتعلق بحكم بالحكم بعد الطلاق فقال لا تخرجوهن من بيوتهن قال العلماء هذا في المطلقة الرجعية لأن الله قال بعد هذا لا تدري لأن الله يحدث بعد ذلك أمرا أيوة. فدل ذلك على أن الطلاق منفور في الرجعيات نعم. لأن دائم معلوم أمرها وأن ليس هناك شيء يحدث فقد كانت أما الرجعية فهي التي قد يرغب في رجعتها ويعود إليها بالمراجعة ولهذا في آية البقرة أيضا قالوا